عليه الصلاة والسلام. قول الله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الآية رقم 15 من سورة يونس. تبين كيف استقبل أهل الضلال وأهل الباطل كلمات القرآن، كيف استقبلوا وحي القرآن. والآية دي بتحدد التوقيت الذي تقرأ فيه الآيات، لأن طبيعي في أول السورة تكلمت على القرآن وعن حكمهم عليه حكما باطلا. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، وقالوا إن هذا لسحر مبين، أو قالوا إن هذا لساحر مبين. يبقى إذن حكموا أو زعموا أنهم يرون أن القرآن سحر، وهم الذين قال عنهم القرآن أيضا أنهم لا يرجون لقاء الله في الآيات التالية. لكن هذه الآية بتشخص أو تصف حال هؤلاء حين يتلى عليهم القرآن. وزعمهم بالباطل أن هذا القرآن ليس من عند الله جعلهم يعترضون ويسألون سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إيت بقرآن غير هذا أو بدل. إيه المقصود من هذا الطلب؟ اقتراح الشجرة، سلاح اقتراح من الناس شجرة. ورغم أن القرآن آيات بينات، المفترض أن أي إنسان يستمع إليه بشيء من التدبر يخشع ويخضع وينتفع ويعلن إيمانه بأنه كلام الله. لكن عشان هم لا يرجون لقاء الله، وصفهم القرآن بهذا الوصف بالذات وكرر هذا التعبير وقد ذكر سابقا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ده وصفهم في أوائل الآيات. وجاءت آيات في مقدمة السورة تؤكد أن هذا وحي من الله بما في الكون من أدلة على قدرة الله وعظمة الله، وبما في طباع البشر، وبما في القصص السابقين من العبر، بمعنى أن الآيات السابقة استشهدت أن لله في الكون سننا، هذه السنن تقتضي أن يرسل إلى الخلق من يرشدهم ويبصرهم ويردهم إلى طريق السواء المستقيم. وبعدما قالت: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وبينت الآيات أن الأمم السابقة كان فيها المجادل بالباطل والمنكر والجاحد الذي يجحد وحي السماء، وأنهم تعرضوا للهلاك، وقلنا ما في هذه الآيات. لكن الشاهد هنا الآية تقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم، بعدين قالت: ثم جعلناكم خلائف الخطاب كان موجه لمين؟ للأمة، موجه للأمة التي يطلب منها أن تصدق وتؤمن. لما جت الآية قال وإذا تتلى عليهم، كان يكلمهم الأول، الخطاب كان موجه لهم الهم هم الأول من قبلكم، جعلناكم مخاطب مواجهة. هنا جت الصيغة وإذا تتلى عليهم، ده بيسموه في الأسلوب في اللغة أسلوب الالتفات، الالتفات بمعنى بعد ما كان المخاطب يخاطب من أمامه، المخاطب يخاطب من أمامه، أصبح يتكلم عن مجموعة ناس كأنهم مش موجودين، ماشي عم جمال؟ وإذا تتلى عليهم، وهذا الالتفات إعراض عنهم كأنهم لا يستحقون أن يخاطبوا بعد تكذيبهم وادعاءاتهم، يعني تهوينا من شأنهم واحتقارا لهم، لم يخاطبوا لأنهم لم يصدقوا. وبالذات أنهم هنا بيقترحوا تغيير القرآن أو تبديل القرآن. فقال وإذا تتلى عليهم، وبعدين كان يعني يصح الكلام في غير القرآن، وإذا تلوت عليهم، مش ينفع الكلام لو قال كده في غير إذا تلوت عليهم، لكن إذا قال إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قالك ليه هنا لم يذكر الفاعل، بني للمفعول تتلى، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قالك هنا القصد التركيز على الآيات نفسها، ولأنها بينات، والمفترض أن الآيات البينات دي لما تقرأ على أي إنسان يتشد ليها وينجذب ليها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. يبقى المفترض أن الآيات البينات دي من عظمتها ومن قوة تأثيرها أنها تؤثر على القلوب، فلم يتأثروا بذلك، فقال لك تتلى بناء للفاعل تتلى، ما قالش إنك تتلوها يا محمد، لأن مش المقصود أن النبي يتلو هذا القرآن، المقصود أن الآيات العظام السامية العالية الغالية لما تقرأ المفترض أن يسمع يتأثر به. ومع هذا قال الذين لا يرجون لقاءنا، طب ليه ذكر ما قالش قالوا، مع أنهم متكلمين قبل كده، متكلم عنه القرآن قبل كده، لكن يعني أعاد الوصف بعينه، وطبيعي أو الشيء المترقب المتوقع في هذا التعبير في سياق الكلام ممكن يسد مكان الألفاظ المذكورة الضمير، لكن قال لك ما ذكرش الضمير، ما قالش هم إذا هم يفعلون كذا، لكن قال الذين لا يرجون، الذين لا يرجون، وكنا قلنا دائما اسم وصول الذين لم يجي بقى تركيز على على على على الصلة التي تأتي معه، قال الذين لا يرجون لقاءنا، وصفهم بالوصف ده ليه؟ ده اللي عايز أفصلها، ليه وصفهم أنهم لا يرجون لقاء الله؟ قال لك لأن في الآيات السابقة بيّن أن الذين لا يرجون لقاء الله منغمسون في شهواتهم محجوبون بدنياه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. انهماكم في الدنيا وانغماسهم في الشهوات حجب قلوبهم من أن تعي القرآن أو تفهم القرآن. ودائما ده بيدينا إيحاء أننا نحذر هذا التوجه، نحذر من أن ننغمس في شهوات أو أن ننهمك في الدنيا حتى لا تحجب الدنيا والشهوات قلوبنا عن فهم كتاب الله أو عن فهم حقائق الأمور عموما، لأن المنغمس في الشهوات بيبقى غافل، يغفل عن الحقائق التي يجب أن ينتبه لها، فانغماسهم وشهواتهم وغفلتهم جعلتهم لا ينتفعون بهذا القرآن. وزي ما عبر قلنا في سورة الشعراء وفي سورة الحجر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني هذه القلوب لا تعي لا تصل إلى المستوى أنها تنتفع وتحس بمعاني القرآن. وقس على هذا كل من يجد في نفسه شيئا من شبهة في الشك من أحقية القرآن أنه كلام الله، أو أحقية القرآن أن يقرأ هكذا ويتدبر هكذا وأن يطبق هكذا، اللي يجيله شبهة شك يبقى في قلب الشيء، يبقى قلبه محجوب عن أن إدراك الحقائق. إذن لم ينتفعوا، قلوبهم لم تكن جاهزة للانتفاع بهذا القرآن. وأنا أنقل تعبير لبعض من فتح الله لهم عليهم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء استمعوا إلى القرآن بقلوب عليلة، ومرآة قلوبهم غير ثقيلة. المرآة المثقولة اللي هي بإيه؟ لامعة ونظيفة ويعني جديدة. لما تكون المرآة قديمة يبقى الصورة فيها إيه؟ مشوشة، لا تنعكس عليها الصورة على طبيعتها الحقيقية. فالقرآن لم ينعكس على قلوبهم لأن قلوبهم كانت غير ثقيلة، مصدية قديمة، والعياذ بالله. سمعوه بقلوب عليلة ومرآة قلوبهم غير ثقيلة، أعمتها غشاوة الجهالة وحجبتها الشهوات وصرفتها عن التدبر ضلالات الهوى، وحالت دون الوصول إلى حكمتها العلية انحطاط الهمة. فأنى لقلوب عشش فيها الشيطان فبال فيها وباض أفرخ، يزين لهم الشهوات ويلقي في مزابل قلوبهم الشبهات. يزين لهم الشهوات ويلقي في مزابل قلوبهم الشبهات، فحيل بينهم وبين فهمها بلها مجرد تدبرها. يعني مش ما يفهموهاش، ده مش عارفين يتدبروا حتى في آيات القرآن والعياذ بالله، أو حتى مجرد الاستماع إليه. لأن القرآن له درجات، الأول تسمع، بعدين تستمع، بعدين تتدبر، بعدين تفهم. القلوب إنسان يسمع بعدين يستمع، يسمع يجي على أذنه ليه؟ القرآن. يستمع يبتدي يتعمد ويقصد الاستماع للقرآن، بعدين يتدبر، بعد التدبر يبتدي يفهم. فهم منعوا من هذا كله والعياذ بالله. ما حل في قلوبهم من الشهوات والشبهات، شبهات حال بينه وبين فهمها بلها تدبرها، ما تدبرهاش خالص بل أو حتى مجرد الاستماع إليها والعياذ بالله. وهذا مذكور في مواضع في القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إذن محرومون من الانتفاع من هذه القرآن، من هذه الآيات البينات. بل هم قالوا عن أنفسهم وقالوا قلوبنا في أكنة وفي آذان وقر وفي آذان وقر، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا في آذان وفي آذان وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قالوها فين؟ في سورة فصلت. وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، في أول فصلت. إذن القرآن أساسا في أعلى من مستوى هذه القلوب الخريبة اللي تحولت إلى مزبلة لشهوات وشبهات الشياطين تلقيها فيها والعياذ بالله. هذا الذي منعهم من أن ينتفعوا. فلما لم ينتفعوا ومش عايزين يعني يذعنوا وتواضعوا بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يلقوا الشبهات في صورة أسئلة. لأن المجتمع لما يسمع سؤال والمجتمع فيه الجاهل يعني قليل العلم، وفيه الجاحد المنكر، وفيه الضايع خالص اللي بيسجد لصنم والعياذ بالله، وكل كل يعني كان الأغنياء يعمل أصنام كده ويبني لها مكان كده مقر كده، ويا سلام اللي عاوز يعمل خير يعني يعمل خير للمجتمع يجي في طرق السفر في المحطات الاستراحات اللي احنا نعملها دلوقتي، يعمل ايه؟ يعمل محطة ويحط فيها كم صنم كده، دول الأخيار فيهم والعياذ بالله. شوفوا لما يكون الأخيار العقلاء أصحاب المال أصحاب المكانات اللي هي النخبة في عصرهم كان يبقى عند الصنم في البيت، والصنم يخدم معه في السفر، وكمان يجي على محطات في السفر كده ويعمل مقرات ويحط فيها أصنام. شوف عقول يحط حجارة عشان الناس تتبرك بها وتطوف بها وتعبدها. ده كان المجتمع. مجتمعك هذا لما يسمع سؤال يقول مثلا عايزين قرآن غير ده، طب عايزين قرآن غير ده ليه؟ يغيره ليه؟ يغيره لأنهم هم ادعوا أن هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، في نفس الوقت مستبعدين أن يكون كلام محمد. لما قلنا في الدرس الفائت أن محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه ما كانش فصيح، ما كانش بيخ بتاع خطاب ولا بتاع شعر ولا بتاع كلام جميل يتقال، ما كانش متكلم، كان متربى على العزلة عشان يبعد عن البيئة الملوثة عليه الصلاة والسلام. وهنجيب يعني إن شاء الله تفصيل أكثر من هذا. إذن إذا لم ينشأ فصيحا ولا متكلما وبعد نزل عليه كلام حلو وجميل بجاب المثيل، مش مصدقين إن ربنا أنزل هذا القرآن، مش عاوزين يعترفوا ولا يقروا إن هذا القرآن كلام من لدن حكيم العليم الخالق المدبر سبحانه وتعالى جل شأنه. فيقولوا إيه؟ يقولوا يعني إذا كان لم يتهيأ لاستقبال هذا العلم ولم يتهيأ لهذه المكانة وجل هذا الكلام طفرة، يبقى حصل تغيير مفاجئ. التغيير المفاجئ بيحصل في إيه؟ قال لك يحصل عن طريق السحر، فحكموا على أن هذا سحر وأن محمد ساحر. فلما يقولوا بدل، والله إذا كان كلامك كلامك أنت هي بدل، لو بدل يبقى صدق إيه؟ صدق ادعاؤهم أنه الكلام كلام محمد، يبقى كده أبطلوا الحجة وقالوا إن محمد ده إيه كاذب، كان بيكذب عليكم وغير الكلام، قلنا له غير فغير، ما دام غير يبقى هو اللي غير، يبقى هو كلامه هو، يبقى مش كلام واحد، يبقى مش رسول. كأنهم أرادوا أن يستأصلوا الفكرة من أصلها. طيب إن ما غيرش يبقى مش قادر يغير لأنه تحت سيطرة تحت، ده ادعاهم كده، هم عايزين يغيروا إيه؟ وقال لك وربما يريد أن يوهموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أنت لو غيرت ممكن نؤمن معك. يقول لك في نوع من الإطماع، ما هو الخصم دايما يلقي يرمي لك حاجة كده ويقول لك إيه يعني يديك حاجة عنها، أنت لو عملت كذا ممكن أنا أنضم لك في الصف أبقى معك. فنوع من الإطماع كأنهم يقولون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو حصل تغيير هنؤمن معك، زي ما طالبوا قبل كده يعني في في في مواقف اخرى، يعني لو عبدت الاصنام يومين نعبد معك انت يوم واحنا يوم نعبد معك الها، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد، لا كان ولا يكون ولا يحصل، لكم دينكم ولي دين، ده في مجال العباده والعمل. هنا في القران يعني غير يغير عشان يعني يدوا له إحساس إنه ممكن يغير، وادوا له هذا الإحساس عشان يستجيب لهم ويغير ويبدل زي ما عايزين. وبعدين التغيير اللي عايزين يعملوه التبديل إيه؟ الحاجات اللي مش عاجباهم عايزين يغيروها. أنا عايز الناس تبقى صح صح، يعني أرجو إن الناس تبقى صح، عشان القرآن زي ما قلنا مش جاي عشان نقول نحكي كلام حصل زمان، ده القرآن بيبصر الناس بما ممكن أن يحدث من أعداء الدين. إيه بيقول؟ قال لك عايزين يغيروا أولا موضوع سب الآلهة، تقول إن الآلهة الأصنام دول شرك وكفر ما ينفعش، لا شير الآيات اللي تتكلم عن الأصنام والآلهة، وبتقول إن الآباء كانوا سفهاء لما عبدوا الأصنام، وإن اللي كان طريقة اللي ماشيين عليها لا تصلح، وده كلام باطل، في شير احذف ما كان كلاما عن ابائنا بهذه الطريقه. يعني كل حاجة يعني أسيء في نظرهم أسيء بها إليهم عايزين يحذفوها من الإيه، يبدلوها من القرآن. يعني يجيب آيات ما فيهاش إساءة للأصنام ولا سب للشرك والمشركين ولا تسفيه للعقول التي تعبد هذه الأصنام، ده اللي هم عايزين يغيروه وطلبوه بالتحديد والنص. ولما هم يطلبوا هذا الكلام يأتي الرد من الله سبحانه وتعالى تلقينا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما قالش لا أستطيع، ما قالش لا ما أقدرش أغير، أنا ضعيف وعاجز أنا بشر غير الذات. قل ما يكون لي، وقالك بما يكون لي معناها نفي الشأن والحالة ونفي الفكرة من أصلها، لما ما يحصلش لا يتأتى أبدا لمثلي أن يغير أو يبدل، لأنه مش كلام. قلنا ما يكون لي معناها نفي مطلق الفكرة، مش مجرد إعلان العجز وعدم القدرة، لا الفكرة أساسا لا تتأتى، لأن إذا كان كلام الله من الذي يستطيع أن يغير أو يبدل؟ الله لا أحد يغير ولا يبدل، سبحان الله كلامه هو. إذن ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لأني مش كلام مش من عندي نفسي، وتلك كلمة تلقاء معناها من جهة نفسي، من جهة نفسي من ناحية أنا، لا أنا مجرد ينزل علي القرآن أقرأه أبلغه. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وما قالش لم ينفي التغيير، ما قالش ما يكون أن أغيره أو أبدله، لأن التبديل اللي هو تبديل حي تبديل بسيط، ده أجزاء هنشيل أجزاء كده ونحذفها، ده سهلة. طب اللي نقدر اللي يمنع من التبديل من السهل يبقى من ذلك، أو لا يمنع من الإيه التغيير النهائي يغير إزاي؟ لما كلام الله والكلام ده قائم كائن قبل أن يخلق البشر، يبقى نفى التبديل عشان يفهم منه أن أيضا التغيير من باب أولى لا يتأتى أبدا، وده حسم في الإجابة تفحم الخصم، هم يعني يحسوا بها يفهموها يشعروا بها. واللي عاوز يتدبر اللغة زي ما قلنا عاوز يتأمل عشان يحس بالمعنى لازم هم كانوا أصحاب اللغة، فلما ينفي التبديل إذا من باب أولى لا يصح التغيير، لا تأتى أبدا، لا تأتى التغيير أبدا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني كل وظيفتي إن أنا أسمع وأقرأ أحفظ وأقرأ وأبلغ، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا نحفظ إن عليك إلا البلاغ عليه الصلاة والسلام. إن أتبع إلا ما يوحى إلي صلوات الله وتسليماته عليه. وليس هذا فقط، ولكن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده مجرد التفكير في التغيير دي معصية، ده جرم، ده أخطر ما يكون. والذي يفكر في هذا أو يحاول أن يغير أو يبدل أو حتى يطلب مجرد، يعني ما كان ممكن لما كان يطلب آيات من الأنبياء السابقين، كان الأنبياء يطلبون الآيات، عايزين معجزة يطلب من الله معجزة، أنزل علينا مائدة، عيسى طلب ونزلت المائدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد لا يمكن واحد يعقل يفهم أن يطلب تغيير كلام الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه، واللي يفكر في هذا يستحق العقوبة. والنبي أخشى من يخشى ربه، إني أخاف إن عصيت بهذا التفكير وهذا الفعل وهذا الطلب، إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم أكد هذه الحقائق بقوله ما أوحى به ربه إليه صلى الله عليه وسلم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم ربنا به، لو شاء الله ما تلوته عليكم، إنما أنا تلوته تبعا لأمر الله وإرادة الله وتقدير الله، وعلمه نزل بتقدير الله، ما كنت أعلمه ولا كنتم تعلمون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ما تروحش تحت الأرض تبص الأرض. إذن فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الماضي يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الكلام قبل 40 سنة، قبل سن 40، وذلك لأن الله لم يرد ذلك، فلما أراد بعثه كلفه بالرسالة، لما كلفه بالرسالة بدأ يقرأ من بدءا من اقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم عليه الصلاة والسلام. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تبقيت الأدلة، ذلك العلماء قسموا الأدلة، أفلا تعقلون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. العلماء قالوا أقنعهم بثلاثة أدلة بحيث لا يبقي شبهة في قلوبهم مما أثاروه من الشبه والسؤال. السؤال الأول، الدليل الأول من الواقع أنه كلام الله وأني لم آتي شيء من قبلي، حقيقة واقعة أن الكلام من قبل الله سبحانه وتعالى وليس من قبلي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن التبديل أو التغيير ليس من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كلام الله هو الذي تكلم به. ثانيا، أقام لهم حجة بإقناع العقل، ودي الجديد فيه اللي تكلم فيه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله رحمة واسعة. قال إيه؟ قال إن معروف كده إن أي واحد لما يبرز في مجال معين أو ينبغ أو ينجح في مجال معين أو يتفوق في مجال معين تكون بوادر هذا النجاح من صغره، دائما اللي عنده موهبة تظهر هو صغير كده، بعدين تنمو مع الزمن إلى أن ينضج يبرز وابتدي إيه يظهر أمام العالمين. بيقول هذه نظرية ثبتت علميا في العصر الحديث اللي هو علم الاجتماع وعلم علوم النفس، بتقول ان الانسان لم يكن فيه مواهب معينة او يعني نجاحات معينة او نبوغ معين ومهارات معينة بتظهر مع الصغر. محمد صلى الله عليه وسلم لم يظهر معه شيء من الصغر، بل الانبياء السابقين ربنا قال عن يحيى وآتيناه الحكمة صبيا، وآتينا حكما وعلما لغير اللي. وقال عن سيدنا يوسف ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، ومع هذا كان من قبل ذلك كان مهيئا وعلمه ربه تأويل الأحاديث قبل أن يكون نبيا، كان بيتكلم عن تأويل الرؤى في السجن وهو قبل دون السن التي بلغ فيها التكليف بالرسالة. من الأنبياء السابقين القرآن شهد أن ربنا آتاه الحكم صبيا، من الأنبياء من آتاه الله الحكم صبيا، يعني علمه علما وحكمة، واللي علمه التأويل، ثم فلما بلغ 40 سنة كلف بالرسالة. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي القرآن بما يثبت أنه كان له علم ولا حكم قبل هذا السن. يقول في العلم الحديث يقول العلم الحديث يقول أن الإنسان إذا بلغ يعني في السن العشرينات ينضج ويتظهر يعني مواهبه في العلم في الصناعة في التجارة في الزراعة في أي حاجة. 30 يزداد نضجا. إذا بلغ 35 وما كانش يتعلم حاجة هل ينتظر منه أن ينبغ ويبرز ويكون نابغة ولا متفوق في مجال؟ ما يحصلش أبدا. بعد 35 اللي تعلم تعلم واللي نبغ نبغ واللي تفوق تفوق. قد يحفظ بعض الشيء بعد 35 إنما ينبغ في فرق النبوغ معنى إيه؟ معنى تفوق في الشيء التفوق في الشيء ويبرز وإن كان معه واحد متعلم مثلا لما يكون مثلا في مجموعة من الناس ماشيين في طريق واحد طريق علم طريق صنعة طريق تجارة هتلاقي كلهم يمشوا مع بعض ويحققوا نجاحات لما يوصل في الثلاثينات والخمسة وثلاثين هتلاقي واحد منهم ايه هو اللي تفوق في العلم تفوق في الصنعة تفوق في التجارة تفوق في الزراعة في أي مهنة في أي حرفة واحد تفوق والثانيين باقي درجات بس يبقوا على متفاوتين لكن النابغة فيهم عدد معين محدود. بعد 35 ممكن يتعلم حاجة بس يبقى فيها ايه ضعيف وليس نابغا وليس متفوقا ليس متفوقا ممكن يتعلم ممكن يحفظ القرآن بعد 35 يفتح الله له يفتح الله له فيحفظ القرآن ممكن ممكن 40 ممكن 50 ممكن يخش كلية في 35 ويدرس وينجح فيها ينجح فيها سواء على طريقة العصر ولا على طريقة الحق أو ينجح وخلاص. لكن عشان يبقى متفوق في المادة ولذلك العلوم العملية ما ينفعش فيها بعد 35 يعني داخل 35 داخل كلية طب ولا كلية هندسة لا شوف لك مكان تاني ممكن يقرأ شوية علوم نظرية يحفظها وينجح فيها دخل الجامعة المفتوحة جاء الجامعة المغلوبة المفتوحة ينجح يحفظ حاجات ويطلع ويأخذ الشهادة وتوكلنا على الله. إنما عشان يشتغل مهندس يعني يفهم في العمارة يفهم في الهندسة يفهم ولا طبيب ويفهم بعد 35 دخلوا كل طب يبقى يشتغل إيه يكفل الباب ويفتح الباب ممكن نحطه على الـ على الـ على الـ المشرحة يشتغل على المشرحة ماشي يدخل جسد يدخل بتاعه يطلع مش عارف فيه من أي حال. إنما عشان يخش كلية الطب وتعلم يتعلم الجراحة بعد 35 ما ينفعش ده ما أثبته لإيه العلم يبقى الجوانب المهارات لأن فيه علم نظري يكتسب بالحفظ في مهارات تحتاج إلى تمرين وتدريب وتهيئ المهارات عاوز السن الصغير بلغ 35 يبقى ما تقوليش في مهارات ولا نبوغ ولا تفوق. لكن محمد بلغ 40 ونبغ وتفوق صلى الله عليه وسلم يبقى إذن دي قدرة فوق قدرة البشر خارج عن طاقة البشر إذن هو وحي يوحى وتربية من العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى يعني الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يبقى الصفاء هيأه صلى الله عليه وسلم هيأه ربه بالقلب التقي النقي الصافي والنفس الصافية التقية التي لم يدخل عليها شائبة من شوائب الشرك ولا شوائب الجاهلية لا في عادات ولا في سلوك ولا في أخلاق ولا في أقوال ولا في أفعال لا يخرج من لسانه قط كلمة من كلمات الجاهلية من صغره إلى أن انتقل إلى رفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. بدل الصفاء للنبي عليه الصلاة والسلام تنقية وتصفية وتشريح وتأهيل هذه المكانة لما ينزل عليه الوحي إذا نبغ وتفوق وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم الدليل الثاني ده الدليل الثاني بإقناع العقل ولذلك قال أفلا تعقلون قل شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يبقى كأنه دليل عقلي منطقي يقنع العقل أن النبي عليه الصلاة والسلام في الفترات السابقة لم يتكلم بهذا، وبالتالي ما يصحش واحد يقول أن الكلام ده كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفتكر لما عظيم الروم هرقل الروم لما أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة مع دحية الكلبي فيها إلى عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وإلا فعليك إثمك وإثم الأريسيين معك. حمس إليه، جاءت بحجة رسالة فقرأها قال إيه ده اللي بيدعي واحد يقول إنه نبي، مروا كده في الشام شوفوا كل حد جاي من قبل هذا الرجل، كنا حد من بلاد الناس بلاد اللي عايش فيها هذا الرجل نسمع منهم نشوف بيقول ايه ولا كلامه ايه، وده تريث ومنطق العقل لم يحكم بكذب ولا صدق، لا قال نشوف واحد شوفوا لنا حد يكون ايه من بلاد الرجل ده. فإذا بقافلة قافلة تجار وفيها أبو سفيان، جاءت القافلة مجموعة من القافلة قال مين فيكم يكون قريب في النسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه النبي؟ أبو سفيان قال أنا في قرابة، وقال ماشي طيب تعالوا اجمعهم كلهم كده، وقال لي تعالوا تقعد قدامي هنا وأنا أسأل أسئلة تجاوبني باللي هسألك عليه، وخلى المجموعة كلها تقعد مين وراء أبو سفيان، شوف بقى الفطنة والذكاء، قال للناس تقعد وراه وأنا هسأل إن قال كلمة كذب شاوروا لي عليه إن كذب قولوا لي، طبعا خلاهم وراه عشان إيه عشان ما يخافوش منه لأن ده زعيم من زعماء المكة أبو سفيان، إذا يسأل سؤال أول سؤال هل هو صح ذو نسب فيكم؟ في نسب ما حدش يتكلم ذو نسب من عيلة من أكبر عائلة مكة من أهل العرب، طيب هل كان في آبائه ملوك؟ لم يكن هناك ملوك، طيب هل ادعى أحد من أهله أو من عشيرته هذا الدعاء؟ أحد قال منهم كان في النبي ولا حاجة؟ قال ما حصلش. طيب مين اللي بيؤمن به، الضعفاء والفقراء ولا الأغنياء؟ لا الفقراء. طيب اللي بيؤمن بيرجع في كلام الثاني؟ ما حصلت، ما حدش بيرجع في كلام الثاني. هل حصل بينك وبينه حروب؟ حصل. احوالها ايه؟ قال سجال بيننا وبينه، مره يصيب منا مره ونصيب منه مره. طب هل غدر معكم في وعد ولا كلام من ده؟ قال لا، الا اننا بيننا وبينه هدنه ما ندري ما يصنع فيها، قال لم اجد كلمه ادخلها الا هذه الكلمه. يعني الهدنه بتاعت الحديبيه في هدنه بينه وبيننا مش حروب مش قتال، يعني في بيننا بينها عهد لسه يعني مش عارفين يحصل، هو عارف من شيء مش هيحصل غدر ولا كذب. هل جربتم عليه الكذب؟ ما كذبنا، غدر ما غدرش، الا اننا بينه وبينه هدنه لا ندري ما اصنع فيها، قال ما عرفش ادخل حاجه كده ايه عشان خاطر يعني يشكك فيه. طيب بيزيد ولا بينقص الايمان؟ اهل الايمان بيزيد، بيزيدوا ومحدش بيرجع تاني. وقال طيب كنت قلت ايه، انا سالتكم اسئله واجبتموني، سالتكم انه ان كان ذا نسب فقلتم انه ذو نسب، وهكذا يكون الانبياء، سالتكم هل كان في اهله ملوكا ملوك قلتم لا، وقلت لو كان فيهم ملوك لكنا ولقلنا انه يدعي المملاء الحكم عشان يحكم كما كان من قبله. طب ظهر في هذا حد ادعى في هؤلاء النبوة؟ ما حصلش، لو كان حد ادعى كنا ممكن نقول ايه هو بيعني بيقتدي يتأسى بهم فيدعي النبوة عشان يورثها، يورث مملكة يورث نبوة، اللي بيدخل فيه الضعفاء والفقراء وهكذا الأنبياء. طب بحد بيرتد؟ ما حدش بيرتد، وهكذا الإيمان إذا خالطت قلوبه بشاشته القلوب، الحروب سجال وهكذا الأنبياء، يصيبون ويصابوا منهم ثم أنصرهم الله في نهاية المطاف. علم طبعا عالم عالم وكان زمان يأمر العلماء كان زمان يأمر العلماء كان زمان يأمر العلماء حكم كانوا علماء يعني. كذب قلتم لم يكذب قط إذن لم يكن ليدع الكذب على البشر ليكذب على الله إذن وصادق يغدر قلت ما بيغدر وهكذا الأنبياء. وبعدين قال كلمات جميلة أن يعني لو لو لو كنت أقدر أوصل له وأقول لو كنت وصلت له لو جاء عندي كنت أغسله من قدميه أغسل من قدميه وأعلم إن هو يعني نبوة ويصدق وهكذا. وإن ما جاء به ليس بينه وبين ما جاء به عيسى بن مريم مثل هذه يعني ما فيش شعر حتى بينه من الكلام اللي جاء كان يأتي به عيسى عليه السلام. ثم دعا قومه ليقول لهم إن هذا الرجل ادعى النبوة وهو نبي صادق وكلام الصح وأنا سألت أسئلة وتأكدت. فحاصوا حيصة طلعت منهم أصوات زي الغجر زي الغنم إيه اللي يحصل لك إزاي يحصل الكلام ده وسيكين رهبان وقال لهم اهدوا بس اهدوا. طبعا هو دخل رجل الحاكم ملك لو هاجت عليه البلد يجي يحصل إيه هيعزلوه بس كنت يوم شيء فقال لهم لا ده أنا بختبركم ده أنا بقول لك أشوف تقول إيه بس لا أنا على دينكم وخلي الأمور ماشية إيه كما هي. إذن هذه شهادة. وأبو سفيان قال يعني حط الكلام ده في رأسه في قلبه وعقله إلى أن يعني شرح الله صدره للإسلام ودخل الإسلام. قال الكلمات دي قاعدة في دماغه إيه تدور في دماغ أبو سفيان إلى أن شرح الله صدره أعلن إسلامه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعلمون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادات بهذه الشهادات. وأكيد الكلام طبعا اللي سمعوه مش واحد ولا اثنين دي قافلة لو هم عشرة هيرجعوا مكة هيقولوا الرجل سألوا قالوا سألوا قالوا سألوا قال. إذن الأمر ينتشر ولا ينبغي بعد ذلك أن يقال عن محمد أنه كاذب صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا كان سبحان الله الكفار شهدوا بصدقه احنا عارفين الكلام ده لما سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أراد أن يزور الكعبة وراح يعتمر فدخل مكة وعمل ودخل في مين في جوار واحد من أولاد أمية بن خلف صديقه ودخل عنده. فأمية قال له أنت يعني اهدأ كده لما الناس تهدأ في الظهيرة مثلا يكون مش حد عند الكعبة وتقوف وتمشي عشان ما حد يشوفك. لكن قدرا رشاف من شاف أبو جهل قال ده مين اللي بيطوف على الكعبة كمان وفي مأمن حد يكلمه. وابن خلف قال لي ده في جواري. فتنازع فأبو جهل يقول لا يطوف لا صح أن أطوف. وسيدنا سعد بن معاذ يقول لازم أطوف هطوف. فارتفع وما يقول لا ما تعليش صوتك على الحكم ما دي لا ما تلاحية. وما يقول لما ترفع صوتك على الحكم ما تزعلش يعني تحرق نازم عليه مع الجماعة الكبار دول عدي يومك وفوت. تكرر مرة اثنين ثلاثة قال لي أم أن تقول ذلك فإني سمعت رسول الله يقول لي أمية بن خلف أنه قاتلك. قال ذلك قال نعم قال ذلك ثلاث مرات قال هو محمد والله ما يكذب محمد أبدا. وبعد روح البيت وقال لي مين قال لي الزوجة قال له جاي واحد من يثرب يقول ان محمد قال انه سيقتلني. قالت وما يكذب محمد ابدا. انتبه لنفسك عارف. فلما جاءت غزوه بدر جمعوا جمعهم وكان لازم طبعا القواد يطلع كبار يطلع من قدام عشان نسمش وراه. ابو جهل قال لي يا وما يستعد عشان انت تطلع معاه. قال انت ما سمعتش الكلام لا محمد قال انزل قال يا اقتلني انا مش طالع. قال له يقول لهم تطلع قال لي مش هطلع لا تطلع. قال له انت من كبار القوم ومن زعماء رئيس القبائل ترى الكبير ولك مكانتك اطلع معانا يوم او اثنين عشان ما حدش يعني ايه يحتال ويقول لك ده ما خرجش يتخاذل الشباب فاتركوننا اطلع يومين كده لحد ما الناس تطلع وبعد العاوز ترجع طلع يومين ما رجعش. إذن هم يعلمون أن صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعني لما يقول لهم ما يكون لي أن أبدله، لبث فيكم عمرا من قبله، يبقى المفترض يصدقوه. ومع هذا ختم بالحجة الثالثة صلوات الله وسلامه عليه بما أمره ربه حين قال إن أتبع إلا ما يوحى لي أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه حجة ثالثة. وفي الآخر كمان قال إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ده دليل آخر، دليل الثالث القوة في هذا الدليل، إن إذا كنت أنا لا أرضى منكم أن تكذبوا، يعني مجرد التكذيب بما أقوله لكم جناية وجرم لا أرضاه ولا أقره، وأنا ألومكم على ذلك، بل يعني ينذرهم بهذا ويحاسبهم على هذا. فإذا كان الذي يكذب مجرم، يبقى اللي يخترع الكلام إيه؟ بقى شد إجرام، يبقى لا يتأكد مني أن أكون أنا مخترع ولا أتي كلام من عندي أبدا، لأن إذا كان التكذيب جريمة فكذلك الإيه؟ الافتراء على الله، الافتراء على الله جريمة. إذا كنت أنا قلت كلام وتكذيبكم لي مصيبة جريمة تحاسبون عليها وتعاقبون وتدخلون بها النار، يبقى اللي يدعي على الله إيه؟ وإذا كنت أعيب عليكم أن تكذبوا فمن باب أولى لا يتأكى مني أن أدعي على الله كلاما من عندي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وأنا في طريقي إلى الفلاح والنجاح، ولا يتأتى مني كلام كهذا، وإنكم إذ تكذبون أنتم الإيه؟ المجرمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا وأنت خير الناصرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وأعلم، وبارك الله فيك.